السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم، وما زال الكلام موصولا حول التلقي عن المبتدع، أي أن يطلب الرجل العلم عن مبتدع. وقلنا أن هذا لا يجوز لأنه يترتب عليه مفسدتان عظيمتان. أما عن الأولى اغتراره بنفسه فيحسب أنه على حق، أي يغتر المبتدع بنفسه ويظن أنه على حق. الأمر الثاني اغترار الناس به، حيث يتوارد عليه طلاب العلم ويتلقون منه، والعامي لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة. لهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل الأهواء والبدع مطلقا، حتى وإن كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف مثلا إلا عنده، فسيجعل الله له خيرا منها. لأن لو نأتي إلى هؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس به. وقلنا في اللقاء الماضي أنه ينبغي أن يكون لهذا الكلام أثر في سلوكنا، ونستعين بالله عز وجل ونطبق. احذر وإياك أن تأخذ شيئا من العلوم عن أي مبتدع كان. وذكرنا أيضا فيما ذكرنا أن أخذ العلم عن المبتدع ممكن، بل في غالب الأحيان يغتر طالب العلم ويركن إلى بدعته. خاصة لا يخفى عليكم أن أهل البدعة يدعون إلى بدعهم، لأنهم يفعلونها عن اعتقاد، ويحاولون جاهدين نشر بدعهم، وأول من يجد من ينشر إليه بدعته هو من يتلقى عنه العلم، فكيف تأمن ذلك؟ أيضا دائما طالب العلم يجهل الكثير، فربما تكلم المبتدع بكلام يروج لبدعته وأشكل على طالب العلم فيركن إليه ويقع في البدعة وهو لا يشعر. يقول: ومن النتف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدث عن مرجئ، فقيل له: لم تحدث عن مرجئ؟ فقال: أبيعكم اللحم بالعظم بالعظام. فالمقرئ رحمه الله حدث بلا غرور ولا جهالة، إذ بين فقال: وكان مرجئا. الشرح: أبيعكم اللحم بالعظام، يعني معناه أنه ما من لحمة إلا وفيها عظام. فالباء هنا ليست للبدل بل للمصاحبة والمعية، يعني معناها ما من لحمة إلا وفيها عظم، فأنا أعلمكم أو أحدثكم بما حدثت به، لكن أقول وكان مرجئا، فيكون العظم هنا في وسط اللحم. ولا شك أنه إذا دعت الحاجة إلى التحديث عن شخص صاحب بدعة لا شك أنه يحدث عنه، لكن لابد من تبيين ما لكم ما لم تكن بدعته مكفرة، فإنه لا يقبل منه حديث. طبعا يا أخوانا كما لا يخفى عليكم علماء المصطلح رواة الأحاديث تكلموا عن الرواية عن المبتدع وفصلوا فيها تفصيلا طيبا، فقالوا إذا كانت البدعة مكفرة فلا شك بأن الرواية عنه محرمة ولا تجوز، مع اتفاقهم أنهم إذا جوزوا الرواية عن المبتدع وضعوا لها شروطا. أول شرط أن يكون صادقا وليس بكذاب ولا بمتهم، وأيضا ألا يكون الحديث الذي يرويه وسيأخذه الناس عنه يدعو إلى بدعته. وما قال هذا أهل العلم إلا لما وقعوا في ضرورة ملجئة، وهي أنهم لم يجدوا بعض العلوم إلا عند هؤلاء، فوضعوا القيود الثقال لمن أراد أن يحدث عنه. وهناك فرق كبير وافطنوا له بين طلب العلم وبين رواية الحديث، فرق كبير بين الاثنين ولا يشكل عليك. رواية الحديث ويقول لك حدثني فلان عن فلان قال رسول الله بس، أما أخذ العلم ده بيعلمك وبيبث لك ويغرس في قلبك ما يريد. أما في رواية الحديث الأمر مقصور على أنه يذكر لنا من حدثه ويأتي لنا بالمتن، بعد ذلك التعامل مع المتن له أصول وله قواعد أخرى. يقول: وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنهم ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، المتوفى في سنة 99 و400. قال رحمه الله عن عقيدة السلف أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كلام الإمام الصابوني يقول الشارح العثيمين رحمة الله عليه يحتاج إلى بيان. قوله يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، لا شك أن هذا أمر واجب على كل مسلم. تسمعون كلام الشيخ؟ أمر واجب على كل مسلم على سبيل الحتم والإلزام على الأعيان، أن نبغض كل من أحدث في دين الله ما ليس منه. لكن إذا كانت بدعته غير مكفرة فإنه يبغض من وجه ويحب من وجه آخر، لكن بدعته تبغض بكل حال. وكذلك أيضا هنا برضو بعض اللي ممكن يشكل على بعض إخواننا، إن أي مسلم على وجه الأرض مهما اقترف من الذنوب والمعاصي طالما أنه لم يخرج عن الملة له المودة وله الموالاة وله المحبة، ده الأصل. هذه الموالاة والمودة والمحبة تزداد وتقل تبعا لما عند المسلم من تقوى ومن معاصي ومن بدع. واضحة؟ تاني، المسلم ما لم يخرج عن الملة ببدعة أو بمعصية له المودة والموالاة والمحبة، ده الأصل. يبقى أي مسلم على وجه الأرض ينبغي عليك أن تحب وتواليه وتوده. طيب، مودتك له ومحبتك وموالاتك ديت على وجه التمام أم تقل أو تزيد؟ ألا تتوقف على ما عند الشخص. يبقى أهل البدعة الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل وما خرجوا ببدعتهم عن الملة، هؤلاء الأصل لنا لهم عندنا المودة والمحبة والمولاة، ولكن لما ابتدعوا في دين الله ودعوا إلى بدعتهم نقصت هذه المودة وتلك المحبة. واخد بالك؟ وده الفارق بين مودتك لمسلم مبتدع وبين بغضك لكافر ملحد. الكافر الملحد ده ملوش منا إلا البغض التام والكراهية والعداوة. أما المسلم المبتدع له على قدر إسلامه جزء من الموالاة والمودة والمحبة، وفي نفس الوقت له يقل هذا بقدر بدعته. وإياك أن يشكل عليك إن لما نقول بهجر المبتدع يلزم من الهجر البغض، لا. وتبارك أخوانا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر كعب بن مالك وصاحبه واخد بالك 50 يوم ومنع أن يكلمهم أحد من المسلمين والحديث لا يخفى. طيب، في هذه الحالة كان معنى أنه هو هجره معناه أنه هو يبغضه كما يبغض الكافر؟ لا. وتبارك أخوانا، يبقى لما نجد واحد مبتدع ومسلم ولكنه ما خرج بدعته عن الإسلام، خلاص له المودة عندنا، ولكن هذه المودة قلت نظرا لبدعته التي يدعو إليها ونظرا لترويجه لها وعمله به. يبقى فرق بين البغض التام وعدم المودة وعدم الموالاة وعدم المحبة، وبين مودة وملاة ومحبة ولكنها تزيد وتنقص حسب تقوى الشخص وإيه وما عليه من معاصي وما عليه من طاعة. تفضل. نعم، حاضر، تفضل. يعني اعلموا إخواني، أي بدعة بعيدة عن المعتقد الأمر فيها هين، انتبهوا لها كويس. أي بدعة بعيدة عن الاعتقاد الأمر فيها هين، هين بالمقارنة ببدعة المعتقد. مش معنى هين يبقى البدعة هينة أبدا، لا، البدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بدعة الاعتقاد إذا نشأت وتكلم بها رجل بيكون له الهجر والبغض بعكس من ابتدع في شيء من أمور العبادات أو شيء في بعض المعاملات، هذا غير هذا. فالرجل الذي ابتدع بدعة في المعتقد كما ورد عن سلفنا الصالح يفعل معه من الهجر ومن البراءة ومن التكفير إذا اقتضى الأمر كذلك كما حدث من عبد الله بن عمر، بعكس بدعة المعاملات أو بدعة العبادات. طيب، ولنتكلم بشيء من الصراحة والوضوح حتى من حك في صدره شيء يظهر له الأمر، وهو أن ما حدث في مصرنا من مخالفات من بعض المتكلمين في شرع الله، هذه المخالفات وتلك البدع في المعتقد، ومن قال غير ذلك نتكلم. واخدين بالكم يا أخواننا؟ لذلك هم بيسعوا سعي حثيث أن يجعلوا المسألة خلافية حتى يهون الأمر. لا والله، ليست بخلافية، والبدعة في المعتقد. كيف؟ اقرأ أي كتاب من كتب العقيدة لأهل السنة والجماعة، وأخيرك أي كتاب شئت بس من كتب السلف، من أول أصول السنة للإمام أحمد وانت جاي، للبربهاري، لابن زمانين، لأصول السنة للحميدي، للكائي، معتقد أهل الحديث للصابوني، أي كتاب من كتب المعتقد لعقيدة السلف الصالح، تجد أنهم أطبقوا وأطبقت كلمتهم على أن معاملة ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم من صلب عقيدة أهل السنة والجماعة. انتبهوا لهذا الأمر حتى لا يشكل عليكم. نعم يا فضل. في ايه؟ مين قال الكلام ده يا شيخ؟ انا كنت احتج عليا بهذه القوله. اي مقوله؟ قال لي اننا نحبهم على قدر ما عندهم من معصيه، وانا نحبهم على قدر ما عندهم من طاعه، فعلى ذلك اخذ الخير اللي عندهم. لا يا اخي الفاضل، هذا من الخلط، هذا من الخلط، خد بالك يا اخوانا. الله يبارك فيكم، لابد ان ندور مع الادله حيث دارت. خليك معايا اهم، ندور مع الادله حيث دارت. اي مسلم على وجه الارض ما غض النظر ما عنده من ذنوب والمعاصي، الاصل بيننا وبينهم موده ومحبه ولا لا؟ الاصل ده ثابت ولا حد عنده فيه كلام؟ طيب، هذا المسلم ابتدع، بننظر الى بدعته، اخرجته من المله ام بقي في المله؟ فإن أخرجته خلاص يبقى موضوعه خلاص، رجل كافر. طيب، مبتدع وما زال داخل الملة، خلاص المودة والمحبة أصلها موجود ولكن قلت. طب خليك معايا، المحبة لما تقل إيه اللي بيحل محلها؟ في الوجه المعارضة بقى. يعني مثلا واحد بيحب واحد 100% في هنا مجال الكره، طيب المحبة قلت، إيه اللي بيحل محلها؟ الكل. ما هو البغض والمحبة متلازمان، حل أحدهم ذهب الآخر، جاء الآخر ذهب الأول، واخد بالك؟ فإحنا بنقول الأصل المودة والمحبة موجودة لكل مسلم، ولكن المسلم هذا الذي وقع في بدعة ودعا إليها خلاص بتقل المحبة. لما قلت المحبة ما الذي حل محلها؟ البغض. ولكن البغض ما حلش 100%، ولكن حل على قدر ما عنده من معاصي وقدر عنده إيه من بدعة، واخد بالك؟ ولا يلزم من ذلك قط ان يكون عندهم يعني بيننا وبينهم شيء من الموده نظرا لانهم ما زالوا في الاسلام، ان ناخذ منهم علم. فرق بين هذا وهذا. يعني البدع في المعتقد، يعني بالضروره اعد البدع في المعتقد، أخونا يسأل بارك الله فيه، البدعة في المعتقد يلزم منها التكفير؟ محدش قال الكلام ده، لا يلزم، ولكن ممكن تكفر وممكن لا تكفر. بننظر لحال البدع، زي القدري وزي الجهمي وزي المعتزلة وزي المرجئة والأشاعرة، كل دي بدعة في المعتقد. القدرية كفر، الجهمية مثلهم، الروافض مثلهم، تب المرجئة لا، الأشعرية لا، بدعتهم ما أوصلتهم إلى الكفر. يبقى بناء على ذلك راجل مبتدع، لأن هو الإشكالية بتيجي لإخواننا هنا، يقول لك يا راجل مسلم طب أنا عارف، ولكنه ابتدع في دين الله عز وجل، والشرع المطهر أمرني بهجره. طب ألقى علي السلام، انظر لكعب بن مالك، كعب بن مالك ابتدع ولا عصى؟ معصية مش بدعة. يقول فتصورت حائط أبي قتادة بن عمي فألقيت عليه السلام فوالله ما رد علي السلام. اعلموا، وهذا ينبغي أن يكون معتقد، أن التعامل مع أهل البدعة طبقا للنصوص ابتداء بنمتثل للنص، ثانيا سيأتي من ورائه خير. إن لم يكن من الخير إلا أن عامة الناس يتوقفوا فكفى به خير. لحظة واحدة معايا مشايخ، يعني تكلم الأكابر من أهل العلم كمثلا الشيخ ربيع وأمثاله من أقطاب هذا المبحث، وقالوا فلان وفلان مبتدع. العمي اللي كان من ساق وراء أقل شيء هيتوقف، قال طب استنى بقى ما أشوف ما وجه بدعة هذا الرجل وكيف مبتدع، طب وأعمل إيه؟ أما بعدم الكلام والمداهنة والبشاشة في الوجوه ووضع اليد في اليد والمشي وتكسير سوادهم، خبروني متى يقف المبتدع ويفكر من أي رجل يأخذ دينه؟ العمي يفكر أنت. لذلك على المدى الطويل في الماضي لما سكت الكثير لعل القوم يفيقون، وفي غالب الأحيان كانوا لا يصرحون، انخدع العامة به. ودي بالكم، انخدع العامة به. لما؟ ما قال لك ما هو بيظهر معاه القناة وبيقعد جنبه على الكرسي وما بيقولش في حاجة، واخد بالك؟ وهو مثلا وثق فيه أو وثق في مرشد أو في الحج واحد أو في أخين، واخد بالك؟ فلقى أخينا جالس جنب الرجل ده وقاعد معاه، وبعد ما خلص سلم خطبه الحضن ومش حاجة خالص، خلاص ما العمية هينخدع. واعلم الله يبارك فيكم، دعوة أهل السنة مهما يعني كانت قليلة ولكن بفضل الله مؤثرة في القلوب، فما تحاولش تشك فيما أنت عليه لقلة القوم حولك، اوعى إياك، لأن ده عقيدة. ومن أجل ذلك قلت لكم وأقول في كل موطن، وابدأوا بي حينما نقرر أصلا من أصول المعتقد أو أصلا من أصول الشريعة وعندك فيه شك قيد أنملة، يا أخي ما تسكتش. أنا بقولها لك ما تسكتش وواجهني، قل لي لا أنا كان ده معترض عليه، وأنا أعمل لك يعني أقصى ما في الأمر هتكلم معك، أقصى حاجة عندي، وأتكلم بوجه طلق وبصدر متسع. فإن استطعت أن أقنعك بما أنا عليه لأنني أعتقد الحق فمن فضل الله، فإن خطأتني وأثبتت لي أن الحق معك جزاك الله خير. وقلت لكم قبل ذلك، أي إنسان في هذا المكان أو في غيره من الأمكنة يدعوك إلى التحزب أو إلى اتباع شخص بعينه غير النبي صلى الله عليه وسلم، إن استطعت أن تلقيه خارج المكان فافعل. دين الله يبارك فيكم ما فيه دعوة لتحزب قط، ولا لجماعة ولا لطائفة أبدا والله. إحنا بنطرح الحق، بني أخواننا استعينوا بالله وتمسكوا به حتى ننجو من هذه الدنيا، ما فيش أكثر من كده. ويستحيل إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل العصمة من الزلل، أن نكون غير ذلك. فلما قلنا اهجروا المبتدعة والله لمصلحتهم ولمصلحة العمل الدعوي ولمصلحة الدين، لأن ما بيننا وبين القوم إلا شرع الله عز وجل، ليس بيننا حسب ولا نسب ولا صلة ولا قرابة ولا إرث ولا أي شيء. فأرجو في علاقاتك مع المبتدع أن يكون التعامل من منطلق النصوص لا من منطلق العواطف. بس أو سؤال حاجة في فضل تكلم براحتك خالص. ذكر الله خير. السلف أسبق إليه منه. لا فض فوك يا أخي، جزاك الله خير. مذهب الموازنات مذهب بدعي، ومن تكلم به وأقره مبتدع لا شك، وهو عند جرح المجرحين نأتي بشيء من حسناته. بجرحه ليه؟ واخد بالك؟ زي بالضبط كده، واحد جالك البيت وقال لك والله فلان الفلان ماله جاي يخطب بنتي، رأيك في ايه؟ ايه معلوماتك عن الرجل ده؟ صوام، قوام، قانت، مخبت، خاشع، غير انه كل صباح نسمع صراخا من اهل بيته ضراب للنساء. فلما جه يسألك هتقول له صوام، قانت، عابد، خاشع وتغض الطرف عن ضرب النساء، ولا هو جاي يستشيرك في جزئية معينة؟ وده اللي قالته هند بنت عتبة بن ربيعة، إن أبا سفيان رجل صحيح. تم أبا سفيان صحابي ومن أهل الجنة، ليه ما ينفعش تنذكر هنا؟ يبقى أنت دلوقتي جاي بتقول لي فلان الفلاني زي بالظبط. هل سمعنا واحد قط سئل عن عمرو بن عبيد قال كان آية في الزهد والورى؟ ما حصلش. ولكن الذهبي رحمه الله لما قال سير أعلام النبلاء تكلم عن وصل بن عطاء ولا ما تكلمش؟ طب وصل بن عطاء من النبلاء، فضل أن يكون من أعلامه عمرو بن عبيد، دي ترجمة، بترجم للرجل. أما بنتكلم بقى طلب العلم أو الإمامة أو كذا، لا طول بالك، الرجل ضال مضل، قدري محترق، صوفي ضال، إلى غير ذلك. أيضا كما قال أخونا جزاه الله خيرا، سلفنا الصالح ما تركوا من شيء إلا وتكلموا به. وإحنا لما نقول مثلا إيه إن لم يوجد الحق إلا عند مبتدع فلك أن تأخذ، ده الكلام ده في الأذهان مسألة افتراضية ولكن ملهاش وجود. وإلا قل لي، هو دينا في حاجة مستخبية؟ في حاجة مستخبية؟ حاجة مستخبية ده مرشد؟ فيش حاجة مستخبية. كل ما في دين الله تكلم به المتقدمون من أهل العلم. وما الداعي إذن أن نركن إلى المبتدع أو نأخذ منهم؟ أضف إلى ذلك أخطر شيء والله أن بأخذ العلم على المبتدع كما قال الشيخنا تعظيمه، ومن ثم تعظم بدعته. ولكن إذا هجر وزجر وأصبح كده كما سوف يأتينا كما حدث لصبيغ بن عست كالجمل الأجرب، خلاص ستندثر بدعته وتضمحل وتنقضي، وده المطلوب. طيب يقول لا شك أن هذا أمر واجب على كل مسلم أن يبغض من أحدث في دين الله ما ليس منه، لكن إذا كانت بدعته غير مكفرة فإنه يبغض من وجه ويحب من وجه آخر، لكن بدعته تبغض بكل حال كذلك أيضا، ولا يصحبونه. أيضا الصحبة إذا صحبته تأليفا له ودعوة له فلا بأس، لكن بشرط أنك إذا أيست من صلاحي فارقته وتركته. هنا بقى إيه مسألة فضفضة شوية. إيه هي؟ يقول لك طيب يا أخي الفضل إحنا هنسيبهم كده، طيب ماشي، دعوناهم فأبوا وتلاعبوا. يجي الإشكال فين؟ فيما بيننا واحد يكون جاره مبتدع عاوز يتألف ويمشي معاه ويقابله ويحط إيده في إيده ويروح يوزعوا المال اليتامى ويشوفوا القمامة عزكم الله، يمشوا مع بعضهم يقول لك أتألف. من ناحية الجملة لا بأس، ولكن اضرب أجلا محددا. تألفوا لحد إمتى؟ وخبرك 10 سنين مثلا ولا لحد إمتى؟ ده الأمر واضح. إحنا قلنا يا أخوانا الأمور دي اللي أنتم بتفعلها بدعة وضلال بكلامكم، وهذا من باب استدراج المخاطب بكلامكم أنتم قبل ذلك بألسنتكم وبأيمانكم سطرتموها أن هذا بدع ومخالف ولا يجوز. ما الذي أصابكم؟ وكراسي مجلس الشعب هي هي ما تغيرتش، واخد بالك؟ ما فيش حاجة تغيرت خالص. ما الذي أصابكم؟ طيب هتتألف فيه إيه؟ طيب خليك يا رجل تألفته وقال لك تعالى نلف على الأيتام في القرية ونضلهم المال وانت ماشي، طبعا انت ما تساكت، انت راجل عندك غيرة وعندك حمية، جلست تكلمه في الأمر بدأ يراوغ. ما الذي دعاك أن تستمر معهم؟ الذي أراه يا أخوانا والعلم عند الله، وهذا محض رأي، كل من دعا إلى بدعة، بدعة التحزب أو أيد الخروج في مصرنا ودعا إليها بأي نوع من أنواع الدعوة فلا شك أنه مبتدع ولا يجوز تأليفه، لأن الرجل صاحب هوى. أما العامي خلاص اللي ما يعرفش حاجة ممكن، اللي هو اللي يهمه كله كيلو سكر وزيت الزيت ده ما فيش فيه إشكال. أما هؤلاء اللي هم دعوا ويعلق صور ويلف والكلام ده كله، لا يا أخوانا دول أصحاب هوى، أصحاب هوى. ولعل الأيام القليلة المقبلة ستظهر أن الهوى استحكم في قلوبهم فقل أن يتركوا. وإلا خبرني، هل هناك رجل عنده مسكة من عقل يشك الآن في فشل تجربة البرلمان بعد أن وصل إليها حزب الحرية الضال وحزب النور الضال ولم يصنعوا شيئا ولم يصنعوا؟ في واحد يشك في فشل هذه التجربة؟ حد في عاقل يشك؟ أبدا والله. فلماذا يصرون عليها ويعدون العدة من الآن إلى الله المشتكى؟ ولكن يعلم الله، نقول هذا الكلام ونتمنى من أعماق قلوبنا أن يرد الله عز وجل المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا، لأن هذا يسعدنا جميعا. أما إننا نتكلم ونحذر منهم، إياك أو تسمع لأحد أن يشك فيك أننا نشمت بالقوم، لا والله بخسر لنا كلنا. يعني بدل مثلا في مصر 10-12 واحد بيتكلموا على صحة المنهج كنا نكون 70-80 واحد. فهذه الحالة أي واحد يدعو إلى أي مذهب ضال في البلد كليبرالي أو علماني هيقف في بص كده هيعرفوا لك لا دول ناس محترمة على قلب رجل واحد. أما الآن لعلكم تسمعون وتشعرون بالتعليقات من بعض السفهاء استهزاء وتهكما بالإسلام والمسلمين. نأمل أن نفطن لما يحدث ونفيق. وبالمناسبة أنا قلت قبل كده من حوالي سنة، قلت لكم يا أخوانا خدوا بالكم، مصر انفتحت وما عادش فيه رقابة على داخل ولا خارج ولا على متكلم ولا منظم، فالأفكار الضالة بدأت تنتشر. من فترة كده بعض إخواننا مقربين يعني من اللي بيحضرونا، ما اقدرش اقول طلبة لان مش شيخ حتى اقول طلبة، قال لي يا شيخ في واحد عاوز يقعد معاك. ماشي. في قال له عنده شوية اشكالات وعاوز يستوضح. قلت له اشكالات ولا هيكسر دماغتنا؟ قال لا ده عاوز يستوضح. ماشي. جلست شفت المصيبة اللي ما كنت اتوقعها ابدا. اول ما بدأ قال لي عرف الإجماع، فسكت. السؤال على غير عواهنه، انت بتختبرني يا ابني؟ ما يصحش حتى لفرق السن ما ينفعش. فانا ما ادري كيف القي على لساني هذه الكلمه، ما اعرفش جت مني ازاي. قلت له بقول لك، قال لي نعم. قلت له ما هي مصادر التشريع عندك؟ انت بتاخد شرعك منين؟ قال لي قرآن وسنة. قلت له بس؟ قال لي قلت له لا يحل لي الجلوس معك. طب والإجماع والقياس؟ قال لي ما فيش حاجة اسمها إجماع ولا قياس. تخيل، عارف كلام من ده؟ كلام إبراهيم النظام والشيعة والخوارج، هو ده كلام قرآن وسنة. إبراهيم النظام اللي مش اسمها إجماع، والشيعة كذلك والخوارج كذلك. انتم معايا يا اخوانا؟ هنا بقى مكمن الخطر، لان بعض اخواننا فرحين يقول لك طب ما انت بقيت تدي درس وبنعمل دورات والكلام ده. لا، ده شوف بقى السواد اللي بيحصل معاك وانت اهل السنه، الياتك ضعيفه بل منعدمه، ولكن املونا في الله عز وجل. ومن اجل هذا الله يبارك فيكم، افطنوا لكل من يتكلم معكم، وافطنوا لكل من يتكلم في شرع الله، خاصة الفضائيات الخبيثة. نشر الأفكار المنحرفة وترتيبها حاليا في الدير على قدم وساق هتظهر، خذ بالك لن يقف حيالها أحد إلا إذا أراد الله. أنا بتكلم كلام ده من واقع ومن أدلة، وليس كل ما يعلم يقال، وليس من باب التيئيس والتقنيط، ولكن من باب خذوا حذركم وافطنوا وانتبهوا. هتجيلك يعني، كان ايام زمان، ايام زمان كان اي واحد صاحب فكر منحرف تحت بير السلم، واخد بالك، ويتكلم ومغطي نفسه وما يقدرش يرفع صوته، انتهت الامر بقى دلوقتي، خلاص انتهت. واخدين بالكم يا اخوانا؟ هنا مكمن الخطر، افكار منحرفه تبث، والياتهم كثيره، وفلوس الروافض كثيرة لنشر مذاهبهم الهدامة البطالة في جميع أنحاء البلاد الإسلامية، وإلى الله المشرك. ولكن احنا أملنا في الله عز وجل ليس غير ذلك. يقول: إذا صحبته تأليفا له ودعوة له فلا بأس، لكن بشرط أنك إذا أيست من صلاحه فارقته وتركته. طب أيست إمتى؟ أقصى شيء بنعطيه لك، وده محض رأيي، أقول لك مثلا إيه، اضرب له يومين اثنين أو ثلاث أيام، أروح معاه وامشي معاه وأقول له كده أنا بتكلم معاك عشان إيه، نرجو منك الخير وفيك الأمل. استجاب بهوى نعمة، وإلا اطرحه ويلحق بأذنابه فهو منهم. أما أنا بقى أتألف أتنقعد معاه سنتين ثلاثة، أكل واشرب معاه وعيش معاه والكلام ده كله، لا يا أخي الفاضل، هنا تكثر سواده وأنت لا تشعر. يقول: لا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم. كل هذه تحتاج إلى قيود. لا يسمعون كلامهم إذ لم يكن في ذلك فائدة، فإن كان في ذلك فائدة بحيث يسمع كلامه ليرى ما عنده من باطل حتى يرد عليه. احنا مر وضعت لكم ضابط في المسألة دي، قلت لكم يا أخوان: فرق بين من يأتيك يقر بمعتقد السلف ويقول لك عندي بعض الشبهات أرجو أن تزيلها إلي، تفضل على الرحب والسعة، وفرق بين من يأتيك ينافح ضد معتقد السلف. وضربت لكم مثال مرة، قلت لكم رجل جاي بيقول لك أنا عقدتي يوم القيامة فيه ميزان وفيه وزن حسنات وسيئات، ولكن عندي شبهة كيف توزن الأعمال. تعالى أقول لك، لكن جاي أقول لك ما فيش ميزان، ده كناية عن إظهار العدل وعندي أدلة. لا، أدي معنى كلمة أسمع كلامه لأرى ما عنده من باطل. لابد أن تميز بين من جاء صاحب معتقد سليم وعنده شيء من الشبهات، وبين من جاء ينافح عن الباطل ليؤيده ويأتي عليه بأدلة. هذا هو المراء والجدال والخصومات التي تقضح الشك في القلب، إياك وإياك. يقول: فإن السماع هنا والاستماع واجب، لأنه لا يمكنك أن ترد على قول إلا بعد أن تعرفه، إذ إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وأيضا لا تسمع عن أقوال أهل البدع من أعدائهم بل من كتبهم، لأنه ربما تشوه المقال، فإذا قلت أنتم تقولون كذا وكذا قالوا: أبدا ما قلنا بهذا، أين كتبنا؟ ولهذا يخطئ بعض الناس حيث يحكم على شخص ببدعة أو بفعل مفسق دون أن يرجع إلى الأصل. لا بد من الرجوع إلى الأصل، لأنك إذا قلت أنتم قلتم كذا وكذا لأحد أهل البدع وقال لم نقل هذا، هذه كتبنا تخسر كل الجولة ولا يوثق بكلامك. نعم هذا كلام صحيح، وإلا ظلال القرآن بين أيدين فيه الطمات وفيه السواد، وخبر الرسائل لحسن البنا بين أيدينا، تصريحات المسؤولين عن حزب النور الضال وغيرهم، كل هذا موجود بين أيدينا، وحاشا أن نوجه اتهاما لأحد إلا ببينة أوضح من شمس النهار. ودي نتعلمها، إياك ثم إياك أن يبلغك أحد عن شخص كذا وتتعجل وتبني على هذا الكلام كلام، لا تريث ويغلب على الظن أنه قال، ومن ثم تبني كلامك على أصول إيه ثابتة، لأن القوم يتربصون، ودي سنة الله في خلقه، تربص أهل الباطل بأهل الحق حتى يجد عليك أي ثغرة، لا فوت عليه هذا وكن صلبا في استنتاجاتك وكن صلبا فيما تنسبه إليهم من كلام. تفضل. واللي بيقولوا إياك ولحوم العلماء، فإن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في من انتقص منهم معلومة، وهل يخالف في ذلك أحد؟ ولكن من هم العلماء المعنيون بهذا الكلام؟ ما هو ده الإشكال كله. وأنا قلت لكم قبل ذلك لابد أن نفرق بين العمي وبين طالب العلم وبين الواعظ وبين القصاص وبين الداعية وبين الإمام المجتهد. فرق. عامة الناس ما عندوش الكلام، عامة الناس طلع ولحيته بيضة كبيرة وجسمه كبير وكرشه قدامه وزعة، هو ده يم هنا ما هناك، لا من قال الكلام ده؟ بعيد كل البعد عن الصلاة، واخد بالك؟ فعشان كده من أجل هذا لابد من بيان ضابط العالم الذي لا يحل لنا أن ننتقص ولا أن نتكلم فيه إلا بكل خير. إمام السنة أحمد بن حنبل هو العالم، هو الإمام الشافعي، الليث بن سعد، ابن خزيمة، ابن مندى، ابن حجر، هؤلاء أئمة كبار فحول، وإن صدرت منهم بعض الهنات ولكنها مغمورة في بحور الحسنات ولا يتابعون فيها. أما أن نأتي إلى دعي أو صبي أو واعظ أو قاص ونصفه بما يوصف به الأكابر من أهل العلم، هذا من التجاوز المقيت. انتبه الله يبارك فيكم لهذه الأمور، ولا يشكلن عليكم شيء، ويحسبنا الذي نعتقد وندين الله به بفضل أننا على الحق، ونتحدى أن يثبت رجل من أهل البدعة غير ذلك، وإلا الكلام إيه بقى أوضح من شمس النهار، وإلى الله المشتكى. الوقت أخبره يا عبد الله، بقي ولا خلص؟ بقى 10 دقايق. طيب ماشي. يقول وأيضا لا تسمع عن أقوال أهل البدعة، لا كذلك أيضا لا تجادلونهم في الدين، هذا يجب أن يقيد، لأن الله تعالى قال وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم يبقى في جدال بالتي هي أحسن وفي جدال بالباطل، فلا بد من المجادلة. كيف نعرف فنميز الحق من الباطل إلا بالمجادلة والمناظرة؟ نعم المجادلة التي يقصد بها المراء هذه يرفضون ويتركون، إذا علمنا أن الرجل يجادل مراء ما قصد الحق فهذا يترك. اكتب عندك كده في الهامش وضابط الجدال بالباطل، وضابط الجدال بالباطل أن يجادل بغير بينة وبغير دليل، الضابط الأولان. الضابط الثاني أن يجادل بعد بيان الحق، أن يجادل بعد يبقى الحق اتضح وظهر ومع ذلك عمال يجادل، يبني الدليل صحيح والدلالة فيه صريح عمال يجادل، واخد بالك؟ طيب جادل ابتداء وبالباطل، يعني ليس معه أدلة ولكن كل ما في الأمر يجيد الكلام، لا. ومن أجل ذلك أرجو أن يكون عندك كثير من الكياسة والفطانة حينما تضطرك ضرورة ملجئة أن تسمع لكلام مبتدع، طالما بدأ يتكلم بالمصلحة وبالعقل وبالكلام المعسول ولم يذهب إلى الأدلة ولم يسمى أئمة السنة، ده رجل بجدل بالباطل، دعك منه فإنه جرب، قم قبل أن يعديك. يا أخي بيتكلم بأدلة على دماغي، ولازم بأدلة بضوابطها، صحة الاستدلال وصحة الدليل وفهم الدليل كما يفهمه المتقدمون. أما أنك تجلس لكل من هب ومن دب وتسمع سيقطع في قلبك الشك. يقول: وانظر إلى قصة أبي سفيان حين جعل ينادي يوم أحد: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. حدش رد عليه، لماذا؟ إهانة له وإذلالا وعدم مبالاة به. علشان كده دايما أنا بأوصيكم ونفسي يا أخوانا، ليس كل شبهات تثار نعمل لها درس ورد عليها، واخد بالك؟ لا، طب ونسيبهم؟ مش نسيبهم، هو الرد المناسب لهم عدم الرد عليه. لما ليه؟ أصل كل ما أثير من شبهات هم تكلموا بها قبل ذلك، فواحد يقول لك قل له ارجع لكلامه في الحتة الفلانية، انظر إلى بعض إخوانك على المواقع العنكبوتية وقول له فلان قبله وفلان بعد، واسمع وشوف خلاص، ومن فمه أدينه. أم كل شبهة يذكرها نرد عليه؟ لا. لذلك هم لما وقعوا في هذا الذي أوقعوا أنفسهم فيه بالهوى أرادوا أن يتخلصوا فما استطاعوا، بدلا من أن يسكتوا لعل الله يتجاوز عن زلتهم، بدأوا يطرحون على القوم الشبهات تلو الشبهات. فالرد الأمثل عدم الرد. نعم. أخونا بيتكلم بيقول يستدلون بالشافعي مذهب قديم ومذهب جديد، هذا أخي الفاضل في المسائل الفقهية العملية. أما معتقد الشافعي أوضح من شمس النهار، واخد بالك؟ الشافعي كان في بلاد العراق، وجي فين؟ جاء عندنا مصر. لما جاء وجد آثار لم تكن في متناول يديه وهو في العراق، فسطر، قال أنا في القديم كان لي كلام برجع عنه والجديد هم، واخد بالك؟ أما أن الشافعي له معتقدين، معتقد قديم وجديد، لا يقبل. الشافعي إمام من أمة أهل السنة رحمة الله عليه. يقول: فلا تجيبوه، لأبي سفيان إهانة وإذلالا وعدم مبالاة. فلما قال: أعلو هبل، هبل اللي هو الصنم بتاعهم، وافتخر بصنمه وشركه، قال: أجيبوه الآن، ما يمكن السكوت. قالوا: ماذا نقول؟ قولوا: الله أعلى وأجل، إذا كان صنمك قد على اليوم فالله أعلى وأجل. ثم قال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، يوم بدر للمسلمين ويوم أحد لهؤلاء المشركين. قالوا له: لا، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهذا أيضا افتخر بقومه واستذل المسلمين فلابد من مجاوبته، فقالوا: لا سواء، قتلانا في الجنة، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وصحيح لا سواء على كل حال، المجادلة إذا كان المقصود بها بيان الحق كانت واجبة ولابد منها، وكذلك المناظرة. يقول أبو عثمان الصابوني: ويرون صون آذانهم عن أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب وضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات. هذا صحيح، الإنسان الذي يخشى على نفسه من سماع البدع أن يقع في قلبه شيء منها، فالواجب عليه البعد وعدم السماع. وأما إذا كان عنده من اليقين والقوة والثبات ما لا يؤثر عليه سماعها، فإنه إن كان في ذلك مصلحة سمعه واستحببنا له أن يسمعهم. طيب، يبقى هنا الشيخ أذن للرجل أن يسمع كلام المبتدع بضابطين اثنين: لا تجامل نفسك، فإن كان الضابطين يعني يتخلف أحدهما عندك فاعرف قدرك. الأول أن يكون عنده من اليقين والقوة والثبات ما لا يؤثر عليه سماعه. إذا كان محمد بن سيرين لما دخل عليه مبتدع وقال له أقرأ عليك آية، رفض، وهو محمد بن سيرين وهيقرأ آية في القرآن، يعني أقصى حاجة يعمل إيه؟ يقرأ بالقراءات. طب مش هتخيل على محمد بن سيرين؟ ومع ذلك قال له: لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. واخد بالك؟ لأن بعض إخواننا بيبدأ يغتر بنفسه ويقول لك: لا، أنا أقعد مع هات لي فلان وفلان وأنا نظره. يعني خلاص أنت وصلت إلى الذروة وأمنت على نفسك. الأمر الثاني، قد الذي فعل قاله الشيخ هو إن كان في ذلك مصلحة. مصلحة معنى كلمة مصلحة هنا لا تخرج عن نوعين: أن يرجع هذا إلى الحق، الأمر الثاني أن تسمع القوم كلمة الحق، واخد بالك؟ عدا ذلك ليس فيه أي مصلحة. يقول: وإن لم يكن في ذلك مصلحة قلنا الأولى ألا تسمعه لما في ذلك من إضاعة الوقت واللغو، وفيه أنزل الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الآية واضحة، لكن إذا كنت تريد أن تعرف ما هم عليه من الباطل فترد، فإنه لا يدخل في الآية الكريمة. فضل الشيخ. فضل والله يا أخي الفاضل، الرؤوس منهم والذين ينافحون عن الحزب ويدعون إليه بتوزيع المقالات وتعليق الصور إلى غير ذلك، هؤلاء قوم مبتدعة لا يجوز مطلقا أبدا التعامل معهم بأي نوع من أنواع التعامل الاختيارية إلا إذا اضطرت كضرورة ملجئة. يعني هب مثلا أنت راجل شغال في مصنع، ولا مدرس في مدرسة، ولا طبيب في مستشفى، ولا سكرتير، ولا كذا، وابتلاك الله عز وجل برأس من رؤوسه، خلاص إلى الله مشتكى، تتعامل معه على قدر العمل الذي بينك وبينه. أما معاملات اختيارية فيما بيننا وبينهم كإلقاء السلام أو رد السلام أو المصافحة الاختيارية، الكلام ده يا أخوانا بعيد كل البعد، خلاف هدي السلف، فافطنوا لهذا وانتبهوا. فضل يا أخي. مش نصحته وما استجاب، يلحق بهم. لا لا، كلمه ليه؟ مش أخوك ابن أمك وأبيك؟ علاقة النسب أقوى ولا علاقة الدين؟ ها؟ أفتيت نفسك خلاص. الله يبارك لكم. إن كان الأمر فيه شيء من الشدة، ولكن هكذا في وقت الفتن، ما هي العبادة في الهرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ أما إننا يعني نتعامل بالعواطف، أأمل ألا يكون ذلك. نعم. طب ما احنا عايزين نشوف لها حل. يعني هنتركه هو لا يقبل مني، واخد بالك؟ طيب يبقى العمل ايه؟ ناتي باكبر منك مثلا. هل هو موجود ولا مش موجود؟ الله يبارك لكم. نريد الا نترقق حتى لا يرق ديننا. كن صلبا والله يتولاك. هل يوجد بدع في المعتقد غير مكفرة؟ نعم، بدعة المرجئة غير مكفرة، والذين يؤولون الصفات غير مكفرة، أما بدعة الجهمية والقدرية والروافض فهذه مكفرة. نعم، ما هو أصلا مسألة محدودة معروفة، وخبل الجهمية مكفرين، وخبلك القدرية كذلك، الخوارج كذلك، الروافض كذلك. لا، الفرقة معروفة. يقول أخونا: أصبح اليوم بعض الطلاب العلم ينظرون إلى من هو عنده شهرة كبيرة، فأصبحت الشهرة الضابط الأساسي والمقياس. لا، ده فيه الفضائيات، هي دي الإجازة الكبرى. لذلك أنهم أصبحوا وقت لما يعلن عن واحد جاي محاضرة ولا حاجة، يقول لك على الفضائية الفلانية. الكلام ده يا أخوانا كلام باطل، كلام ما أنزل الله به من سلطان. الصواب استقامة الرجل على المنهج وصدعه بالحق والتزامه بالنصوص، هو ده الضابط والمقياس، أما عدا ذلك فلا يعول عليه قط.